بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، مجلسنا 12 من مجالس سماع كتاب الاستقامة للشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: قال أبو القاسم: ربط الحق بأقدامهم الخذلان، واختار لهم البعد، وأخرجهم عن محل القرب، ولذلك يؤخروا. وفي معناه أنشدوا: أنا صب لمن هويت، ولكن ما احتيالي لسوء رأى الموالي. وقال: وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد، ومريد لا يراد. سمعت الأستاذ أبا علي يقول: سمعت العباس المروذي يقول: كان لي بداية حسنة، فكنت أعرف كم بقي بيني وبين الوصول إلى مقصودي من الظفر بمرادي، فرأيت ليلة من الليالي في المنام كأنني أتدهده من حالق جبل، فأردت الوصول إلى ذروته، قال: فحزنت وأخذني النوم، فرأيت قائلا يقول: يا عباس، الحق لم يرد منك أن تصل إلى ما كنت تطلبه، ولكنه فتح على لسانك الحكمة، قال: فأصبحت وقد ألهمت كلمات الحكمة. وقال: سمعت الأستاذ أبا علي يقول: كان شيخ من الشيوخ له حال ووقت مع الله، فخفي مدة لم يرى بين الفقراء، ثم ظهر بعد ذلك لا على ما كان عليه من الوقت، فسئل عنه فقال: واه، وقع الحجاب. قال: وكان الأستاذ أبو علي إذا وقع شيء في خلال المجلس يشوش قلوب الحاضرين يقول: هذا من غيرة الحق، يريد أن لا يجري ما يجري من صفاء هذا الوقت. وأنشدوا في معناه: همت بإتياننا حتى إذا نظرت إلى المرات نهاها وجهها الحسن، ما كان هذا جزائي من محاسنها، عذبت بالهجر حتى شفني الحزن. قلت: ذكر هذه الأمور في باب الغيرة مضر، ومع أن الحق يغار أن يعطى بعض الناس ما يعطيه لأوليائه المتقين من السابقين والمقربين، فقد سموا منع الحق غيرة كما تقدم، لكن هذا اللفظ يشعر بأن الحق منع ذلك العبد العطاء العظيم عنده، وكون العبد ليس أهلا له كما يغار على الكريمة أن تتزوج بغير الكفء، وهذا المعنى صحيح، كما قال تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكما قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وهذا المعنى إذا ذكر العبد وظلمه وإقامة الحجة عليه أو بيان حكمة الرب وعدله كان حسنا، فإن الله سبحانه يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وهو لا يمنع من ذلك ما يستحقه العبد أصلا، ولا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح، فأما مع وجود السبب وهو العمل الصالح فإنه من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وهو سبحانه المعطي المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، لكن من على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح ثم لم يمنعه موجب ذلك أصلا، بل يعطيه من الثواب والقرب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وحيث منعه ذلك فلا يبقى سببه وهو العمل الصالح، ولا ريب أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن ذلك كله حكمة منه وعدل، فمنعه للأسباب التي هي الأعمال الصالحة من حكمته وعدله، وأما المسببات بعد وجود أسبابها فلا يمنعها بحال إلا إذا لم تكن أسبابا صالحة، إما لفساد في العمل وإما لسبب يعارض موجبه ومقتضاه، فيكون لعدم المقتضي أو لوجود المانع، وإذا كان منعه وعقوبته من عدم الإيمان والعمل الصالح ابتداء حكمة منه وعدلا فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال، كل عطاء منه فضل وكل عقوبة منه عدل. وهذا الموضع يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالأشعار وفي مواجيدهم، فإنهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق المحب والعبد في حبه واستفراغه وسعه، وبحب المحبوب والسيد وإعراضه وصده، كالبيت الذي أنشده حيث قال: أنا صب بمن هويت ولكن ما احتيالي لسوء رأى الموالي، وفي معناه قالوا: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد. وهذا التمثيل يشعر بأن العبد صادق الإرادة تام السعي، وإنما الإعراض من المولى، وهذا غلط بل كفر، فإن الله يقول: من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، وقد أخبر أنه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، وأنه يضاعفها 700 ضعف ويضاعفها أضعافا كثيرة، وأخبر أنه من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة، وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة. وقال سبحانه: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، إلى أمثال ذلك. فكيف يظن أو يقال إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده، وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه، بل يصده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق، إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يرى راحلته إذا وجدها عليها طعامه وشرابه، لمن يكون بتوبة التائب أعظم فرحا من الواجد لطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المفضي إلى الهلاك، كيف يتمثل له بالتجني والصد والإعراض وسوء رأي الموالي. وبحق الله مما يفعله السادة بعبيدهم والمحبوب مع محبه، وكيف يتمثل له بقولهم: سقيم لا يعاد ومريد لا يراد. وهل في الصادقين مع الله سقيم لا يعاد؟ وهل أراد الله أحد بصدق فلم يرده الله؟ وقد ثبت في صحيح مسلم أن الله يقول: عبدي مرضت فلم تعودني، قال: ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: إن عبدي فلانا مرض فلم تعوده، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. والله قد أخبر أنه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وقال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وفي الجملة فهذا الباب تكذيب بما وعد الله عباده الصالحين، ونسبة الله إلى ما نزه نفسه عنه من ظلم العباد بإضاعة أعمالهم الصالحة بغير ذنب لهم ولا عدوان، وتمثيل لله بالسيد البخيل الظالم ونحوه، وإقامة لعذر النفس ونسبة لها إلى إقامة الواجب، ففيه من الكبر والدعوى ما فيه. والحق الذي لا ريب فيه أن ذلك جميعه لا يكون إلا لتفريط العبد وعدوانه، بأن لا يكون العمل الذي عمله صالحا أو يكون له من السيئات ما يؤخر العبد، وإنما العبد ظالم جاهل يعتقد أنه قد أتى بما يستوجب كمال التقريب، ولعل الذي أتى به إنما يستوجب به اللعنة والغضب بمنزلة من معه نقد مغشوش جاء ليشتري متاعا رفيعا فلم يبيعوه فظن أنهم ظلموه وهو الظالم، وهو في ذلك شبيه بأحد ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وعلى هذا الأصل تخرج حكاية عباس وأمثالها، فإنه لم يعين مطلوبه ومراده، وما العمل الذي عمله؟ فقد طلب أمرا ولم يأت بعمله الذي يصلح له. وأما كون الحق لم يرد منه أن يصل إلى مطلوبه، فقد يكون لعدم استئهاله، وقد يكون لتضرره لو حصل له. وكم من يتشوق إلى الدرجات العالية التي لا يقدر أن يقوم بحقوقها، فيكون وصوله إليها وبالا في حقه. وهذا في أمر الدنيا كما قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ليرتفع بها ينخفض بها لعدم ثباته في المحن، بخلاف من ابتلاه الحق ابتداء، كما قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال: إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو القاسم: واعلموا أن من سنة الحق مع أوليائه أنهم إذا سكنوا غيرا أو لاحظوا شيئا أو ضاجعوا بقلوبهم شيئا شوش عليهم ذلك، فيغار على قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغة عما سكنوه. وقال: سمعت السلمي يقول: سمعت أبا زيد المروزي الفقيه يقول: سمعت إبراهيم بن سينان، سمعت محمد بن حسان يقول: بينما أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج علينا رجل شاب قد أحرقته السموم والرياح، فلما نظر إلي ولى هاربا، فتبعته وقلت له: تعظوني بكلمة؟ فقال: احذروه، فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال: سمعت السلمي يقول: سمعت النصر باذي يقول: الحق غيور، ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قلت: هذه الغيرة تدخل في الغيرة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال: غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. وأعظم الذنوب أن تجعل لله ندا وهو خلقك وتجعل معه إلها آخر، والشرك منه جليل ومنه دقيق. فالمقتصدون قاموا بواجب التوحيد، والسابقون المقربون قاموا بمستحبه مع واجبه، ولا شيء أحب إلى الله من التوحيد، ولا شيء أبغض إليه من الشرك. ولهذا كان الشرك غير مغفور، بل هو أعظم الظلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تارة تميلها وتعدلها أخرى، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة واحدة. فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعايب، ومن رحمته بعبده المخلص أن يصرف عنه ما يغار عليه منه، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وكما قال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فإذا صرف عنه ما يغار عليه منه كان ذلك من رحمته به واصطفائه إياه. وإن كان في ذلك مشقة عليه، فهو تارة يمنعه مما يكرهه له، وتارة ليطهره منه بالابتلاء. فإذا كان يغار من ذلك، فإذا فعل العبد ما يغار عليه فقد يعاقبه على ذلك بقدر ذنبه. كما قال أبو القاسم: وحكي عن السري أنه قال: كنت أطلب رجلا صديقا مرة من الأوقات، فمررت في بعض الجبال، فإذا أنا بجماعة زمنى ومرضى وعميان، فسألت عن أحالهم، فقالوا: ها هنا رجل يخرج في السنة مرة فيدعو لهم فيجدون الشفاء. فصبرت حتى خرج ودعا لهم فوجدوا الشفاء، فقفوت أثره وتعلقت به، وقلت له: بي علة باطنة، فما دواؤها؟ فقال: يا سري، خل عني، فإنه غيور لا يراك تساكن غيره فتسقط من عينه. وهذا من قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقوله: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وقوله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وقوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقوله: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. وأما مقام الرجل وأمثاله في ذلك الزمان بجبل لبنان، فإن جبل لبنان ونحوه كان ثورا للمسلمين لكونه بساحل البحر مجاورا للنصارى بمنزلة عسقلان والإسكندرية وغيرهما من الثغور، وكان صالح المسلمين يقيمون بالثغور للرباط في سبيل الله. وأما ورد من الآثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله، وأما بعد غلبة النصارى عليها والقرامطة والروافض فلم يبق فيها فضل وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين، ولا يشرع في ديننا سكن البوادي والجبال إلا عند الفرار من الفتن، إذ كان المقيم بالمصر يلجأ إليها عند الفتنة في دينه فيهاجر إلى حيث لا يفتن، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. قلت: فقد ظهر أنهم يعنون بغيرة الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم أن من غيرته على عبده أن يأتي محارمه، فيدخلون في ذلك ما لا يحبه من فضول المباح، وقد يعنون بها غيرته على مواجده وعطاياه التي لأوليائه أن يضعها في غير محلها، فجعلوا الغيرة تارة في أمره ونهيه وتارة في قضائه وقدره. وأما الغيرة من أهل الطريق فقد يعني بها المعنى الشرعي، وهو أن يغار المؤمن أن تنتهك محارم الله، ويدخلون في ذلك إباء المقربين من غيرتهم أن يكون الشيء من أمورهم لغير الله، وذلك قد يعنى بها أن يغار الإنسان على محاب الحق ومرضاته أن تكون في غير محلها، وهذا قريب. وقد يعنى بها أن يغار الإنسان أن يشاركه غيره في طريق الحق ومواهبه، ويكون هذا حسدا واستكبارا وشبها بغيرة الضرائر على الرجل أو غيرة الفحول على الأنثى. وقد يعنى بها أن يغار على الحق أن يذكره أحد أو أن يعرفه أحد أو أن ينظر إليه أحد، كما يغار الإنسان على محبوبه العزيز عنده، كما تقدم عن الشبلي وكما حكاه عن بعضهم قال: قيل لبعضهم: أتريد أن تراه؟ فقال: لا. قيل: ولما؟ قال: أنزه ذلك الجمال عن نظر مثلي. قال: وفي المعنى: أنشد إني لا أحسد ناظري عليك حتى أغض إذا نظرت إليك، وأراك تخطر في شمائلك التي هي فتنتي فأغار منك عليك. وكما ذكر في باب المحبة فقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلامي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول: المحبة أن تغار على المحبوب أن يحبه مثلك. وهذا أيضا وجه فاسد جدا، وهو جهل بالله وبما يستحقه وتشبيه له بالمحبوب من البشر، وظن من هذا القائل أنه إذا رأى الله حصل بذلك نقص في حق الله أو ضرر عليه، فإن الإنسان إنما يغار على محبوبه مما فيه عليه ضرر أو على المحب فيه ضرر، فيغار من الشركة لما فيه من الضرر، وقد يغار عليه من نفسه لاستشعاره به أن ذلك نقص، وذلك كله محال في حق الله تعالى. ومن قال هذا قد يقول: أغار عليه من أن أحبه ومثلي لا يصلح أن يعبده، وإنما أعبد من يعبده، ونحو ذلك مما زينه الشيطان بالمشركين وأهل الضلال، وذلك أنهم قد يدخلون في غيرة الله منعه لمواهبه وعطاياه من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتقربوا إليه بأصناف القربات، كما قد يمنع السيد والمحبوب عبيده ومحبيه ما يستحقونه. وهذا أيضا جهل بالله وتكذيب ببعده وتجوير له وتزكية لنفوسهم، وهو باطل. وفي الجملة فالغيرة المحمودة إما ترك ما نهى الله عنه أو ترك ما لم يأمر الله به ولا أوجبه، ومن لم يكن فيه أحد الحالين فهو ممن فسق عن أمر ربه، والثانية حال الكمل الصادقين. فأما الغيرة على ما لم يحرمه أو على ما أباحه الله لعباده أن يفعلوه وهو لا يكرهه ولا يسخطه، فهو مذموم كله كما تقدم. فهذه الغيرة الإصطلاحية من مدحها مطلقا فقد أخطأ، ومن ذمها مطلقا فقد أخطأ، والصواب أن يحمد منها ما حمده الله ورسوله، ويذم منها ما ذمه الله ورسوله. وهذا يقع كثيرا للسالكين في هذا الخلق وغيره، فإنه يلبس الحق بالباطل، ولهذا السبب ينكر كثير من الناس مثل هذا الطريق لما فيه من لبس الحق بالباطل، والآخرون يعظمونه لما فيه من الحق والصواب الفرقان. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فصل فيما ذكره الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الرضا عن الشيخ أبي سليمان الداراني رحمه الله أنه قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذ به من النار. فإن الناس تنازعوا في هذا الكلام، فمنهم من أنكره ومنهم من قبله. والكلام على هذا الكلام من وجهين: أحدهما من جهة ثبوته عن الشيخ أبي سليمان، والثاني من جهة صحته في نفسه وفساده. أما المقام الأول فينبغي أن يعلم أن الأستاذ أبا القاسم القشيري لم يذكره عن الشيخ أبي سليمان بإسناد، وإنما ذكره مرسلا عنه في رسالته عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والمشايخ وغيرهم، تارة يذكره بإسناد وتارة يذكره مرسلا. وكثيرا ما يقول في الرسالة وقيل عنه كذا، ثم الذي يذكره الأستاذ أبو القاسم بالإسناد تارة يكون إسناده صحيحا وتارة يكون ضعيفا بل موضوعا، وما يذكره مرسلا ومحذوفا لقائل أولى. وهذا كما يوجد ذلك في مصنفات الفقهاء، فإن فيها من الأحاديث والآثار ما هو صحيح، ومنها ما هو ضعيف، ومنها ما هو موضوع. فالموجود في كتب الرقائق والتصوف من الآثار المنقولة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الموضوع. وهذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، لا يتنازعون في أن هذه الكتب فيها هذا وفيها هذا، بل نفس الكتب المصنفة في الحديث والآثار فيها هذا وهذا، وكذلك الكتب المصنفة في التفسير فيها هذا وهذا، مع أن أهل الحديث أقرب إلى معرفة المنقولات وفي كتبهم هذا وهذا، فكيف غيرهم؟ والمصنفون قد يكونون أئمة في الفقه أو التصوف أو الحديث، ويرون هذا تارة لأنهم لم يعلموا أنه كذب، وهو الغالب على أهل الدين، فإنهم لا يحتجون بما يعلمون أنه كذب، وتارة يذكرونه وإن علموا أنه كذب، إذ قصدهم رواية ما روي في ذلك الباب. ورواية الأحاديث المكذوبة مع بيان أنها كذب جائز، وأما روايتها مع الإمساك عن ذلك رواية عمل فإنه حرام عند العلماء، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقد فعل ذلك كثير من العلماء متأولين أنهم لم يكذبوا، وإنما نقلوا ما رواه غيرهم، وهذا يسهل إذ رووه ليعرف أنه روي لا لأجل عمل به والاعتماد عليه. والمقصود هنا أن ما يوجد في الرسالة وأمثالها من كتب الفقه والتصوف والحديث من المنقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من السلف فيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، فالصحيح الذي قامت الدلالة على صدقه، والموضوع الذي قامت الدلالة على كذبه، والضعيف الذي رواه من لم يعلم صدقه إما لسوء حفظه وإما لاتهامه، ولكن يمكن أن يكون صادقا فيه، فإن الفاسق قد يصدق والغالط قد يحفظ. وغالب أبواب الرسالة فيه الأقسام ثلاثة، ومن ذلك باب الرضا، فإنه ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا في أثناء الباب، وهو حديث العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وإن كان الأستاذ لم يذكر أن مسلما رواه، لكن رواه بإسناد صحيح، وذكر في أول هذا الباب حديثا ضعيفا بل موضوعا، وهو حديث جابر الطويل الذي رواه من حديث الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر، فهو وإن كان أول حديث ذكره في الباب، فإن حديث الفضل بن عيسى من أوهى الأحاديث وأسقطها، ولا نزاع بين الأئمة أنه لا يعتمد عليها ولا يحتج بها، فإن الضعف ظاهر عليها، وإن كان هو لا يتعمد الكذب، فإن كثيرا من الزهاد والفقهاء لا يحتج بحديثهم لسوء حفظهم لا لاعتماد الكذب. وهذا الرقاشي يتفق على ضعفه كما يعرف ذلك أئمة هذا الشأن، حتى قال أيوب السختياني: لو ولد فضل أخرس لكان خيرا له. وقال سفيان بن عيينة: لا شيء. وقال الإمام أحمد والنسائي: هو ضعيف. وقال يحيى بن معين: رجل سوء. وقال أبو حاتم والزرعة: منكر الحديث. وكذلك ما ذكره من الآثار، فإنه قد ذكر آثارا حسنة بأسانيد حسنة، مثل ما رواه عن الشيخ أبي سليمان الداراني أنه قال: إذا سأل العبد عن الشهوات فهو راض، فإن هذا رواه عن شيخه أبي عبد الرحمن السلمي بإسناد، والشيخ أبو عبد الرحمن كانت له عناية بجمع كلام هؤلاء من المشايخ وحكاياتهم، وصنف في الأسماء كتاب الطبقات، طبقات الصوفية، وكتاب زهاد السلف وغير ذلك، وصنف في الأبواب كتاب مقامات الأولياء وغير ذلك، ومصنفاته تشتمل على الأقسام الثلاثة. وذكر عن الشيخ أبي عبد الرحمن أنه قال: سمعت النصر باذية يقول: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. فإن هذا الكلام في غاية الحسن، فإنه ما لزم من لزم ما يرضي الله من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، لا سيما إذا قام بواجبها ومستحبها، يرضى الله عنه، كما أنه من لزم محبوبات الله أحبه الله، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته الحديث. وذلك أن الرضا نوعان: أحدهما الرضا بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، ويتناول ما أحباه الله من غير تعد إلى المحظور، كما قال الله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فهذا الرضا واجب، وكذلك ذم من تركه بقوله: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. والنوع الثاني الرضا بالمصائب كالفقر والمرض والذل، فهذا الرضا مستحب في أحد قولي العلماء وليس بواجب، وقد قيل إنه واجب، والصحيح أن الواجب هو الصبر، كما قال الحسن البصري رحمه الله: الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن. وقد روي في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه أئمة الدين أنه لا يرضى بذلك، فإن الله لا يرضاه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقال: والله لا يحب الفساد، وقال تعالى: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وقال تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم، وقال: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم، وقال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، وقال: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فإذا كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم، فكيف يسوغ للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه؟ وإنما ضل هنا فريقان من الناس: قوم من أهل الكلام المنتسبين إلى السنة في مناظرة القدرية ظنوا أن محبة الحق ورضاه وغضبه وسخطه يرجع إلى إرادته، فقد علموا أنه مريد لجميع الكائنات خلافا للقدرية، وقالوا: هو أيضا محب لها مريد لها، ثم أخذوا يحرفون الكلمة عن مواضعه فقالوا: لا يحب الفساد بمعنى لا يريد الفساد، أي لا يريده للمؤمنين، ولا يرضى لعباده الكفر بمعنى لا يريده، أي لا يريده للمؤمنين، وهذا غلط عظيم، فإن هذا عندهم بمنزلة أن يقال لا يحب الإيمان ولا يرضى لعباده الإيمان، بمعنى لا يريده للكافرين ولا يرضاه للكافرين. وقد اتفق أهل الإسلام على أن ما أمر الله به فإنه يكون مستحبا يحبه، ثم قد يكون مع ذلك واجبا، وقد يكون مستحبا ليس بواجب سواء فعل أو لم يفعل. والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع. والفريق الثاني من غالطي المتصوفة شربوا من هذه العين فشهدوا أن الله رب الكائنات جميعها، وعلموا أنه قدر كل شيء وشاءه، وظنوا أنهم لا يكونون راضين حتى يرضوا بكل ما يقدره الله ويقضيه من الكفر والفسوق والعصيان، حتى قال بعضهم: المحبة نار تحريق من القلب كل ما سوى مراد المحبوب، قالوا: والكون كله مراد المحبوب. وظل هؤلاء ضلالا عظيما، حيث لم يفارقوا بين الإرادة الدينية والكونية والإذن الديني والكوني والأمر الديني والكوني والبعث الكوني والديني والإرسال الكوني والديني كما بسطناه في غير هذا الموضع. وهؤلاء يؤول بهم الأمر إلى أن لا يفرق بين المحظور والمأمور وأولياء الله وأعداء الله والأنبياء والمتقين، ويجعلون الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، ويجعلون المتقين كالفجار، ويجعلون المسلمين كالمجرمين، ويعطلون الأمر والنهي والوعد والوعيد والشرائع. وربما سموا هذا حقيقة، والعمري إنه حقيقة كونية، لكن هذه الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الأصنام، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. فالمشركون الذين يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام. والمؤمن إنما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله وبتصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان، ولكن يرضى بما أصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب، فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فيجمع بين طاعة الأمر والصبر على المصائب، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، وقال يوسف عليه السلام: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والقصد هنا أن ما ذكره القشيري عن النصرابادي من أحسن الكلام، حيث قال: من أراد أن يبلغ محل الرضا فليلزم ما جعل الله رضاه فيه. وكذلك قول الشيخ أبي سليمان: إذا سر العبد عن الشهوات فهو راض، وذلك أن العبد إنما يمنعه من الرضا والقناعة طلب نفسه لفضول شهواتها، فإذا لم يحصل سخط، فإذا سل عن شهوات نفسه رضي بما قسم الله له من الرزق. وكذلك ما ذكره عن الفضيل بن عياض أنه قال لبشر الحافي: الرضا أفضل من الزهد في الدنيا، لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته. كلام حسن، لكن أشك في سماع بشر الحافي من الفضيل. وكذلك ما ذكره معلقا قال: وقيل قال الشبلي بين يدي الجنيد: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال الجنيد: قول كذا ضيق صدر، وضيق الصدر لترك الرضا بالقضاء، فإن هذا من أحسن الكلام. وكان الجنيد رضي الله عنه سيد الطائفة ومن أحسنهم تعليما وتأديبا وتقويما، وذلك أن هذه الكلمة هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع، وكثير من الناس يقولها عند المصائب منزلة الاسترجاع ويقولها جزعا لا صبرا. فالجنيد أنكر على الشبلي حاله في سبب قوله لها، إذ كانت حالا ينافي الرضا، ولو قالها على الوجه المشروع لم ينكر عليه. وفيما ذكره آثار ضعيفة، مثل ما ذكره معلقا قال: وقيل قال موسى: إلهي دلني على عمل إذا عملته رضيت عني، فقال: إنك لا تطيق ذلك. فخر موسى ساجدا متضرعا، فأوحى الله إليه: يا ابن عمران، رضائي في رضائك عني. فهذه الحكاية الإسرائيلية فيها نظر، فإنه قد يقال لا يصلح أن يحكى مثلها عن موسى عليه السلام. ومعلوم أن هذه الإسرائيليات ليس لها إسناد ولا تقوم بها حجة في شيء من الدين، إلا إذا كانت منقولة لنا نقلا صحيحا، مثل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه حدثنا به عن بني إسرائيل، ولكن منه ما يعلم كذبه مثل هذه. فإن موسى عليه السلام من أعظم أولي العزم وأكابر المرسلين، فكيف يقال إنه لا يطيق أن يعمل ما يرضى الله به عنه؟ والله تعالى رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أفلا يرضى عن موسى بن عمران كليم الرحمن؟ وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومعلوم أن موسى عليه السلام من أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا، حيث قال: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. ثم إن قوله له في الخطاب يا ابن عمران يخالف ما ذكره الله من خطابه له في القرآن، حيث قال له يا موسى، وذلك الخطاب فيه نوع غض منه كما يظهر. ومثل ما ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب لأبي موسى الأشعري: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. فهذا الكلام كلام حسن وإن لم يعلم إسناده. وإذا تبين أن فيما ذكره مسندا ومرسلا ومعلقا ما هو صحيح، فهذه الكلمة لم يذكرها عن أبي سليمان إلا مرسلة، وبمثل ذلك لا تثبت عن أبي سليمان باتفاق الناس. فإنه وإن قال بعض الناس إن المرسل حجة، فهذا لم يعلم أن المرسل هو مثل الضعيف وغير الضعيف. فأما إذا عرف ذلك فلا تبقى حجة باتفاق العلماء، كمن علم أنه تارة يحفظ الإسناد وتارة يغلط فيه. والكتب المسندة في أخبار هؤلاء المشايخ وكلامهم مثل كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم وطبقات الصوفية للشيخ أبي عبد الرحمن وصفوة الصفوة لابن الجوزي وأمثال ذلك، لم يذكروا فيها هذه الكلمة عن الشيخ أبي سليمان. وقد ذكروا فيها عن الشيخ أبي سليمان الأثر الذي رواه عنه مسندا، حيث قال لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد لقد أوتيت من الرضا نصيبا لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا. فهذا الكلام مأثور عن أبي سليمان بالإسناد، ولهذا أسنده عنه القشري من طريق شيخ أبي عبد الرحمن بخلاف تلك الكلمة فإنها لم تسند عنه فلا أصل لها عن الشيخ أبي سليمان. ثم إن القشيري قارن هذه الكلمة الثابتة عن أبي سليمان بكلمة أحسن منها، فإنه قبل أن يرويها قال: وسئل أبو عثمان يعني أبا عثمان الحيري النيسابوري عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، فقال: لأن الرضا بعد القضاء هو الرضا. فهذا الذي قاله الشيخ أبو عثمان كلام حسن سديد. ثم أسند بعد هذا عن الشيخ أبي سليمان أنه قال: أرجو أن أكون عرفت طرفا من الرضا، لو أنه أدخل النار لكنت بذلك راضيا. فتبين بذلك أن ما قاله أبو سليمان هو ليس هو رضا، وإنما هو عزم على الرضا، وإنما الرضا ما يكون بعد القضاء. ولهذا إذا كان هذا عزما على الرضا فالعزم قد يدوم وقد ينفسخ، وما أكثر انفساخ عزائم الناس خصوصيا الصوفية. ولهذا قيل لبعضهم: بما عرفت الله؟ قال: بفسخ العزائم ونقض الإمام. وقد قال الله تعالى: لمن هو أفضل من هؤلاء المشايخ، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وفي الترمذي أن بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله هذه الآية. وقد قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فهؤلاء الذين كانوا قد عزموا على الجهاد وأحبوه لما ابتلوا به كرهوه وفروا منه، وأين ألم الجهاد من ألم النار وعذاب الله الذي لا طاقة لأحد به. ومثل هذا يذكر عن سمنون المحب أنه كان يقول: وليس لي في سواك حظ، فكيف ما شئت فاختبرني. فأخذه الأسر من ساعته أي حصر بوله، فكان يدور على المكاتب ويفرق الجوز على الصبيان ويقول: ادعوا لعمكم الكذاب. وحكى أبو نعيم الأصبهاني عن أبي بكر الواسطي أنه قال: قال سمنون: يا ربي قد رضيت بكل ما تقضيه علي. فاحتبس بوله 14 يوما، فكان يتلوى كما تتلوى الحية على الرمل، يتلوى يمينا وشمالا، فلما أطرق بوله قال: يا ربي تبت إليك. قال أبو نعيم: فهذا الرضا الذي ادعى سمنون ظهر غلطه فيه بأدنى بلوى. هذا مع أن سمنون كان يضرب به المثل في المحبة وله مقام مشهور، حتى روي عن إبراهيم بن فاتك أنه قال: رأيت سمنونا يتكلم على الناس في المسجد الحرام، فجاء طائر صغير فقرب منه ثم قرب، فلم يزل يدنو منه حتى جلس على يده، ثم لم يزل يضرب منقاره الأرض حتى سقط منه دم ومات الطائر. قال: ورأيته تكلم يوما في المحبة فاصطفقت قناديل المسجد وكسر بعضها بعضا. وقد ذكر القشيري في باب الرضا عن رويم المقري رفيق سمنون حكاية تناسب هذا، حيث قال: قال رويم: الرضا أن لو جعل جهنم عن يمينه ما سأل الله أن يحولها عن يساره. فهذا يشبه قول سمنون: فكيف ما شئت فامتحني. وإذا لم يطق الصبر على عسر البول أفيطيق أن تكون جهنم عن يمينه. والفضيل بن عياض كان أعلى طبقة من هؤلاء وابتلي بعسر البول فغلبه الألم حتى قال: بحبي لك إلا فرجت عني فانفرج عنه. ورويم وإن كان من رفقاء الجنيد فليس هو عندهم من هذه الطبقة، بل الصوفية يقولون إنه رجع إلى الدنيا وترك التصوف، حتى روي عن جعفر الخالدي صاحب الجنيد أنه قال: من أراد أن يستكتم سرا فليفعل كما فعل رويم، كتم حب الدنيا 40 سنة. فقيل: وكيف يتصور ذلك؟ قال: ولي إسماعيل بن إسحاق القاضي قضاء بغداد، وكانت بينهما مودة أكيدة، فجذبه إليه وجعله وكيلا على بابه، فترك لبس التصوف ولبس الخز والقصب والديبقى وأكل الطيبات وبنى الدور، وإذا هو كان يكتم حب الدنيا ما لم يجدها، فلما وجدها أظهر ما كان يكتم من حبها. هذا مع أنه رحمه الله كان له من العبادات ما هو معروف، وكان فقيها على مذهب داود. وهذه الكلمات التي تصدر عن صاحب حال لم يفكر في لوازم أقواله وعواقبها لا تجعل طريقة ولا تتخذ سبيلا، ولكن قد يستدل بها على ما لصاحبها من الرضا والمحبة ونحو ذلك، وما معه من التقصير في معرفة حقوق الطريق، وما يقدر عليه من التقوى والصبر، وما لا يقدر عليه من التقوى والصبر، ورسل صلوات الله عليهم أعلم بطريق سبيل الله وأهدى وأنصح، فمن خرج عن سنتهم وسبيلهم كان منقوصا مخطئا محروما، وإن لم يكن عاصيا أو فاسقا أو كافرا. ويشبه هذا الأعرابي الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض كالفرخ، فقال: هل كنت دعوت الله بشيء؟ فقال: كنت أقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال: سبحان الله، لا تستطيعه أو لا تطيقه، هل قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ فهذا أيضا حمله خوفه من عذاب الآخرة ومحبته لسلامة عاقبته على أن يطلب تعجيل ذلك في الدنيا، وكان مخطئا في ذلك غالطا. والخطأ والغلط مع حسن القصد وسلامته وصلاح الرجل بفضله ودينه وزهده وورعه وكرامته كثير جدا، فليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما من الخطأ والغلط، بل ولا من الذنوب. وأفضل أولياء الله بعد الرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما عبر رؤيا: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ويشبه والله أعلم أن أبا سليمان لما قال هذه الكلمة: لو ألقاني في النار لكنت بذلك راضيا، أن يكون بعض الناس حكاه بما فهمه من المعنى أنه قال: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتلك الكلمة التي قالها أبو سليمان مع أنها لا تدل على رضاه بذلك، ولكن تدل على عزمه بالرضا بذلك. ونحن نعلم أن ذلك العزم لا يستمر بل ينفسخ، وأن مثل هذه الكلمة كان تركها أحسن من قولها، وأنها مستدركة كما استدركه دعوى سمنون ورويم وغير ذلك. فإن بين هذه الكلمة وبين تلك فرقا عظيما، فإن تلك الكلمة مضمونها أن من سأل الله الجنة واستعاذه من النار لا يكون راضيا، وفرق بين من يقول: أنا إذا فعل بي كذا كنت راضيا، وبين من يقول: لا يكون راضيا إلا من لا يطلب خيرا ومن لا يهرب من شر. وبهذا وغيره يعلم أن الشيخ أبا سليمان كان أجل من أن يقول مثل هذا الكلام، فإن الشيخ أبا سليمان من أجلاء المشايخ وساداتهم ومن أتباعهم للشريعة، حيث أنه كان يقول: إنه لا يمر بقلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين الكتاب والسنة، فمن لا يقبل نكت قلبه إلا بشاهدين يقول مثل هذا الكلام. وقال الشيخ أبو سليمان أيضا: ليس لمن ألهم شيئا من الخير أن يفعله حتى يسمع فيه بأثر، فإذا سمع فيه بأثر كان نورا على نور. بل صاحبه أحمد بن أبي الحواري كان من أتبع المشايخ للسنة، فكيف أبو سليمان؟ وتمام تزكية أبي سليمان من هذا الكلام يظهر بالكلام في المقام الثاني، وهو قول القائل كائنا من كان: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار. وتقدم قبل ذلك مقدمة يتبين بها أصل ما وقع في مثل هذه الكلمات من الاشتباه والاضطراب، وذلك أن قوما كثيرا من الناس من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة وغيرهم ظنوا أن الجنة ليست إلا التنعم بالمخلوق من أكل وشرب ولباس ونكاح وسماع أصوات طيبة وشم روائح طيبة، ولم يدخلوا في مسمى الجنة نعيما غير ذلك، ثم صاروا حزبين: حزبا أنكروا أن يكون للعباد نعيم غير تنعمهم بهذه الأمور المخلوقة وأشباهها، ثم من هؤلاء من أنكر أن يكون المؤمنون يرون ربهم كما ذهب إلى ذلك الجهمية من المعتزلة وغيرهم، ومنهم من أقر بالرؤية إما الرؤية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، وإما برؤية فسرها بزيادة كشف أو علم أو جعلها بحاسة سادسة ونحو ذلك من الأقوال التي ذهب إليها ضرار بن عمرو وطوائف من أهل الكلام المنتسبين إلى نصر أهل السنة في مسألة الرؤية، وإن كان ما يثبتونه من جنس ما نفته المعتزلة والضرارية، والنزاع بينهم لفظي ونزاعهم مع أهل السنة معنوي. ولهذا كان بشر المريسي وأمثاله يفسرون الرؤية بنحو من تفسير هؤلاء. والمقصود أن مثبتة الرؤية منهم من أنكر أن يكون المؤمن ينعم بنفس رؤيته ربه، قالوا: لأنه لا مناسبة بين المحدث والقديم، كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي الجويني في رسالة النظامية، وكما ذكره أبو الوفاء بن عقيل في بعض كتبه. ونقلوا عن ابن عقيل أنه سمع قائلا يقول: أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال: يا هذا، هب أن له وجها، أله وجه يتلذذ بالنظر إليه؟ وذكر أبو المعالي أن الله يخلق لهم نعيما ببعض المخلوقات مقارنا للرؤية، فأما تنعم بنفس الرؤية فأنكره، وجعل هذا من أسرار التوحيد. وأكثر مثبت الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية ربهم، وهو مذهب سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق، كما جاء في الحديث الذي رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه. وكلما كان الشيء أحب كانت اللذة بنيله أعظم، وهذا متفق عليه بين السلف والأئمة ومشايخ الطريق، كما روي عن الحسن البصري أنه قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت نفوسهم في الدنيا شوقا إليه. وكلامهم في ذلك كثير. ثم هؤلاء الذين وافقوا السلف والأئمة والمشايخ على التنعم بالنظر إلى الله تعالى وتنازعوا في مسألة المحبة التي هي أصل ذلك، فذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله لا تحب نفسه، وإنما المحبة محبة طاعته وعبادته، وقالوا: ها هو أيضا لا يحب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته للإحسان إليهم ولإذابتهم. ودخل في هذا القول من انتسب إلى نصر السنة من أهل الكلام، حتى وقع فيه طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي الجواني وامثال هؤلاء. وهذا في الحقيقة شعبة من التجهم والاعتزال، فإن أول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان، فضحى به خالد بن عبد الله القسري وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه. والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله يحب ويحب، ولهذا وافقهم على ذلك من تصوف من تصوف من أهل الكلام كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثالهما، ونصر ذلك أبو حامد في الإحياء وغيره. وكذلك أبو القاسم ذكر في الرسالة على طريق الصوفية كما في كتاب أبي طالب المكي المسمى بقوت القلوب. وأبو حامد مع كونه تابع في ذلك الصوفية استند في ذلك لما وجده من كتب الفلاسفة من إثبات نحو ذلك، حيث قالوا: يعشق ويعشق. وقد بسطت الكلام على هذه المسألة العظيمة في القواعد الكبار بما ليس هذا موضعه. وقد قال الله تعالى: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: أحب إليكم من الله ورسوله. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. والمقصود هنا أن هؤلاء المتجهمة من المعتزلة ومن وافقهم الذين ينكرون حقيقة المحبة يلزمهم أن ينكروا التلذذ بالنظر إليه، ولهذا ليس في الحقيقة عندهم إلا التنعم بالأكل والشرب ونحو ذلك. وهذا القول باطل بالكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة ومشايخها. فهذا أحد الحزبين الغالطين. والحزب الثاني طوائف من المتصوفة والمتفقرة والمتنسكة، وافقوا هؤلاء على أن المحبة ليست إلا هذه الأمور التي يتنعم بها المخلوق، ولكن وافقوا السلف والأئمة على إثبات رؤية الله والتنعم بالنظر إليه، وأصابوا في ذلك وصاروا يطلبون هذا النعيم وتسمو همتهم إليه ويخافون فواته، وصار أحدهم يقول: ما عبدتك شوقا إلى جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لأنظر إليك أو إجلالا لك. وأمثال هذه الكلمات ومقصودهم بذلك طالب ما هو أعلى من الأكل والشرب والتمتع بالمخلوق، ولكن غلطوا في إخراج ذلك من الجنة، وقد يغلطون أيضا في ظنهم أنهم يعبدون الله بلا حظ ولا إرادة، وأن كل ما يطلب منه فهو حظ النفس، وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا محبوب، وهو سوء معرفة بحقيقة الإيمان والدين والآخرة. وسبب ذلك أن همة أحدهم المتعلقة بمطلوبه ومحبوبه ومعبوده تفنيه عن نفسه حتى لا يشعر بنفسه وإرادتها، فيظن أنه يفعل بغير مراد، والذي طلبه وعلق به همته وغاية مراده ومحبوبه ومطلوبه. وهذا كحال كثير من الصالحين والصادقين وأرباب الأحوال والمقامات، يكون لأحدهم وجد صحيح وذوق سليم، لكن ليس له عبارة تبين مراده، فيقع في كلامه غلط وسوء أدب مع صحة مقصوده. وإن كان من الناس من يقع منه غلط في مراده واعتقاده، فهؤلاء الذين قالوا مثل هذا الكلام إذا عنوا به طلب رؤية الله تعالى أصابوا في ذلك، لكن أخطأوا من جهة أنهم جعلوا ذلك خارجا عن الجنة، فأسقطوا حرمة اسم الجنة، ولزم من ذلك أمور منكرة. ونظير ذلك ما ذكره عن الشبلي رحمه الله أنه سمع قارئا يقرأ: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فصرخ وقال: أين من يريد الله؟ فيحمد منه كونه أراد الله، ولكن غلط في ظنه أن الذين أرادوا الآخرة ما أرادوا الله. وهذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بأحد وهم أفضل الخلق، فإن لم يريدوا الله أفيريد الله من هو دونهم كالشبلي وأمثاله. ومثال ذلك ما أعرفه عن بعض المشايخ أنه سئل مرة عن قوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قال: فإذا كانت الأنفس والأموال في ثمن الجنة فالرؤية بما تنال؟ فأجابه مجيب بما يشبه هذا السؤال: والواجب أن نعلم أن كل ما أعده الله لأوليائه من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك فهو في الجنة، كما أن كل ما توعد به أعداءه هو في النار. وقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بلها ما اطلعتم عليه. وكذلك في قوله في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر في ملكه من مسيرة 1000 عام، وإن أعلاهم منزلة من ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. وقوله في حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا. الحديث ثم قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، وشبه ذلك. وإذا علم أن جميع ذلك وأمثاله داخل في الجنة فالناس على درجات متفاوتة، كما قال الله تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وكل مطلوب للعبد بعبادة وقربة أو دعاء أو غير ذلك من مطالب الآخرة هو في الجنة. وطلب الجنة والاستعاذة من النار طريق أنبياء الله ورسله وجميع أولياء الله السابقين المقربين وأصحاب اليمين، كما في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعض أصحابه: كيف تقول في دعائك؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها: ندندن. فقد أخبر أنه هو صلى الله عليه وسلم ومعاذ، وهو أفضل الآئمة الراتبين بالمدينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يدندنون حول الجنة. أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ ومن يصلي خلفهما من المهاجرين والأنصار؟ ولو طلب هذا العبد ما طلب كان في الجنة. وأهل الجنة نوعان: سابقون مقربون وأبرار أصحاب يمين. قال تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. قال ابن عباس: تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون صرفا. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة، فقد أخبر أن الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله ورجى أن يكون هو ذلك العبد هي درجة في الجنة، فهل بقي بعد الوسيلة شيء أعلى منها يكون خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين؟ وثبت في الصحيح أيضا في حديث الملائكة الذين يلتمسون الناس في مجالس الذكر قال: فيقولون للرب تعالى: وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك، قال فيقول: وما يطلبون؟ قال: يطلبون الجنة، قال فيقولوا: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا. قال: ومما يستعذون؟ قالوا: يستعذون من النار. قال فيقول: فهل رأوها؟ قال فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو رأوها؟ قالوا: لو رأوها لكانوا أشد منها استعاذة. قال فيقول: أشهدكم أني قد أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعذون. أو كما قال: قال فيقولون: فيهم فلان الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم. قال فيقولوا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهؤلاء الذين هم من أفضل أولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشايخ كلهم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: اشترط لربك ولنفسك ولأصحابك. قال: اشترط لنفسي أن تنصروني مما تنصرون منه أنفسكم وأهلكم، واشترط لأصحابي أن تواسوهم. قالوا: فإذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: لكم الجنة. قالوا: أمتد يدك فوالله لا نقيلك ولا نستقيلك. وقد قالوا له في أثناء البيعة: إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وإنا ناقضوها. فهؤلاء الذين بايعوه هم من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذل لنفوسهم وأموالهم في رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين. قد كان غاية ما طلبوه بذلك الجنة، فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه، لكنهم علموا أن في الجنة كل محبوب ومطلوب، بل وفي الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه، فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحسان والإحساس والتصور، فما لا يحسه الإنسان ولا يتصوره ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده. والجنة فيها هذا وهذا، كما قال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ففيها كل ما يشتهونه وفيها مزيد على ذلك، وهو ما لم يبلغ علمهم ليشتهوه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهذا باب واسع. فإذا عرفت هذه المقدمة فقول القائل: الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، إن أراد بذلك أن لا تسأل الله ما هو داخل في مسمى الجنة الشرعية فلا تسأله النظر إليه ولا غير ذلك مما هو مطلوب جميع الأنبياء والأولياء، وأنك لا تستعيذ به لا من احتجابه عنك ولا من تعذيبك في النار، فهذا الكلام مع كونه مخالفا لجميع الأنبياء والمرسلين وسائر المؤمنين فهو متناقض في نفسه، فاسد في صريح المعقول. وذلك أن الراضي الذي لا يسأل إنما لا يسأله لرضاه عن الله ورضاه عنه، إنما هو بعد معرفته به ومحبته له. فإذا قدر أنه حجب فرضي بزوال كل نعيم، فرضي بزوال رضاه عن الله وبزوال محبته لله. وإذا لم يبق معه رضا عن الله ولا محبة لله فكأنه قال: يرضى أن لا يرضى. وهذا جمع بين النقيضين، ولا ريب أنه كلام من لم يتصور ما يقول ولا عقله. يوضح ذلك أن الراضي إنما يحمله على احتمال المكاره والآلام ما يجده من لذة الرضا وحلاوته، فإذا فقد تلك الحلاوة واللذة امتنع أن يحتمل ألما ومرارة، فكيف يتصور أن يكون راضيا وليس معه من حلاوة الرضا ما يحمل به مرارة المكاره؟ وإنما هذا من جنس كلام السكران والفاني الذي وجد في نفسه حلاوة الرضا فظن أن هذا يبقى معه على أي حال كان، وهذا غلط عظيم كغلط الصندون كما تقدم. وإن أراد بذلك أن لا يسأل التمتع بالمخلوق بل يسأل ما هو أعلى من ذلك فقد غلط من وجهين: من جهة أنه لم يجعل ذلك المطلوب من الجنة وهو أعلى نعيم الجنة، ومن جهة أنه أيضا أثبت أنه طالب مع كونه راضيا، فإذا كان الرضا لا ينافي هذا الطلب فلا ينافي طلبا آخر إذا كان محتاجا إلى مطلوبه. ومعلوم أن تنعمه بالنظر لا يتم إلا بسلامته من النار، وبتنعمه من الجنة بما هو دونه النظر بما دون النظر، وما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب، فيكون طلبه للنظر طلبا للوازمه التي منها النجاة من النار، فيكون رضاه لا ينافي طلب حصول المنفعة ولا دفع المضرة عنه، ولا طلب حصول الجنة ودفع النهر، ولا غيرهما مما هو من لوازم النظر، فتبين تناقض قوله. وأيضا فإذا لم يسأل الله الجنة ولم يستعذ به من النار، فإما أن يطلب من الله ما هو دون ذلك مما يحتاج إليه من جلب منفعة ودفع مضرة، وإما أن لا يطلبه. فإن طلب ما هو دون ذلك واستعاذ مما هو دون ذلك فطلبه للجنة أولى واستعاذته من النار أولى. وإن كان الرضا أن لا يطلب شيئا قط ولو كان مضطرا إليه، ولا يستعيذ من شيء قط ولو كان مضرا به، فلا يخلو إما أن يكون ملتفتا بقلبه إلى الله في أن يفعل به ذلك، وإما أن يكون معرضا عن ذلك. فإن التفت بقلبه إلى الله فهو طالب مستعيذ بحاله، ولا فرق بين الطلب بالحال والقال، بل هو بهما أكمل وأتم فلا يعدل عنه. وإن كان معرضا عن جميع ذلك فمن المعلوم أنه لا يحيا ويبقى إلا بما يقيم حياته ويدفع مضاره، فذلك الذي به يحيا من طلب جلب المنافع ودفع المضار إما أن يحبه ويطلبه ويريده من أحد، أو لا يحبه ولا يطلبه ولا يريده. فإن أحبه وطلبه وأراده من غير الله كان مشركا مذموما، فضلا عن أن يكون محمودا. وإن قال لا أحبه ولا أطلبه ولا أريده لا من الله ولا من خلقه، قيل هذا ممتنع في الحي، فإن الحي يمتنع عليه أن لا يحب ما به يبقى، وهذا أمر معلوم بالحس. ومن كان بهذه المثابة امتنع أن يوصف بالرضا، فإن الراضي موصوف بحب وإرادة خاصة، إذ الرضا مستلزم لذلك، فكيف يسلب عنه ذلك كله؟ فهذا وأمثاله مما يبين فساد هذا الكلام في العقل. وأما الرضا في سبيل الله وطريقه ودينه فمن وجوه، أحدها أن يقال الراضي لابد أن يفعل ما يرضاه الله، وإلا فكيف يكون راضيا عن الله من لا يفعل ما يرضاه الله؟ وكيف يسوغ رضا ما يكرهه الله ويسخطه ويذمه وينهى عنه؟ وبيان هذا أن الرضا المحمود إما أن يكون الله يحبه ويرضاه، وإما أن لا يحبه ويرضاه. فإن لم يكن يحبه ويرضاه لم يكن هذا الرضا مأمورا به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب، فإن من الرضا ما هو كفر كرضا الكفار بالشرك وقتل الأنبياء وتكذيبهم ورضاهم بما يسخطه الله ويكرهه. قال الله تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فمن اتبع ما يسخط الله برضاه وعمله فقد أسخط الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الخطيئة إذا عملت في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها، ومن شهدها وسخطها كان كمن غاب عنها وأنكرها. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. وقال تعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يرضى عنهم. وقال تعالى: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فهذا رضا قد ذمه الله. وقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها، فهذا أيضا مذموم وشواهد هذا كثيرة. فمن رضي بكفره وكفر غيره وفسقه وفسق غيره ومعاصيه ومعاصي غيره فليس هو متبع لرضا الله، ولا هو مؤمن بالله، بل هو مسخط لربه، وربه غضبان عليه، لاعن له، ذام له، متوعد له بالعقاب. وطريق الله التي يأمر بها المشايخ المهتدون إنما هي الأمر بطاعة الله والنهي عن معصيته، فمن أمر أو استحب أو مدح الرضا الذي يكرهه الله ويذمه وينهى عنه ويعاقب أصحابه فهو عدو لله لا ولي لله، وهو يصد عن سبيل الله وطريقه، ليس بسالك لسبيله وطريقه. وإذا كان الرضا الموجود في بني آدم منه ما يحبه الله ومنه ما يكرهه ويسخطه، ومنه ما هو مباح لا من هذا ولا من هذا كسائل أعمال القلوب من الحب والبغض وغير ذلك، كلها ينقسم إلى محبوب لله ومكروه لله ومباح. فإذا كان الأمر كذلك فالراضي الذي لا يسأل الله الجنة ولا يستعيذه من النار يقال له سؤال الله الجنة واستعاذته من النار إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون محرمة، وإما أن تكون مكروها. ولا يقول مسلم إنها محرمة ولا مكروها، وليست أيضا مباحة مستوية الطرفين. ولو قيل إنها كذلك ففعل المباح المستوي الطرفين لا ينافي الرضا، إذ ليس من شرط الراضي أن لا يأكل ولا يشرب ولا يلبس ولا يفعل أمثال هذه الأمور. فإذا كان ما يفعله من هذه الأمور لا ينافي رضاه، أينافي رضاه دعاء وسؤال هو مباح؟ وإذا كان الدعاء والسؤال كذلك واجبا أو مستحبا فمعلوم أن الله يرضى بفعل الواجبات والمستحبات، فكيف يكون الراضي الذي هو من أولياء الله لا يفعل ما يرضاه الله ويحبه، بل يفعل ما يسخطه ويكرهه. وهذه صفة أعداء الله لا أولياء الله. والقشيري قد ذكر في هذا في أوائل باب الرضا فقال: اعلم أن الواجب على العبد أن يرضى بقضاء الله الذي أمر بالرضا به، إذ ليس كل ما هو بقضائه يجوز للعبد أو يجب على العبد الرضا به كالمعاصي وفنون محن المسلمين. وهذا الذي قاله قاله قبله وبعده وغيره ومعه غير واحد من العلماء كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وأمثالهما، لما احتج عليهم بعض القدرية بأن الرضا بقضاء الله مأمور به، فلو كانت المعاصي بقضاء الله لكنا مأمورين بالرضا بها، والرضا بما نهى الله عنه لا يجوز. فأجابهم أهل السنة عن ذلك بثلاثة أجوبة، أحدها وهو جواب هؤلاء وجماهير الأئمة أن هذا العموم ليس بصحيح، فلسنا مأمورين أن نرضى بكل ما قضي وقدر، ولم يجئ في الكتاب والسنة أمر بذلك، ولكن علينا أن نرضى بما أمرنا بالرضا به كطاعة الله ورسوله، وهذا هو الذي ذكره أبو القاسم. والجواب الثاني أنهم قالوا إنا نرضى بالقضاء الذي هو صفة الله أو فعله، ولا نرضى بالمقضي الذي هو مفعوله، وفي هذا الجواب ضعف قد بيناه في غير هذا الموضع. الثالث أنهم قالوا إن هذه المعاصي لها وجهان، وجه إلى العبد من حيث هي فعله وصنعه وكسبه، ووجه إلى الرب من حيث أنه خلقها وقضاها وقدرها، فنرضى من الوجه الذي يضاف به إلى الله، ولا نرضى من الوجه الذي يضاف به إلى العبد، إذ كونها شرا وقبيحة ومحرمة وسببا للعذاب والذنب ونحو ذلك إنما هو من جهة كونها مضافة إلى العبد. وهذا مقام فيه من كشف الحقائق والأسرار ما قد ذكرنا منه ما ذكرنا في غير هذا الموضع، ولا يحتمله هذا المكان، فإن هذا متعلق بمسائل الصفات والقدر، وهو من أعظم مطالب الدين وأشرف علوم الأولين والآخرين وأدقها على عقول أكثر العالمين. والمقصود هنا أن مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء قد بيّنوا أن من الرضا ما يكون جائزا ومنه ما لا يكون جائزا، فضلا عن كونه مستحبا أو من صفات المقربين، وأن أبا القاسم ذكر في الرسالة ذلك أيضا. فإن قيل هذا الذي ذكرتموه أمر بين واضح، فمن أين غلط من قال الرضا أن لا تسأل الله الجنة ولا تستعيذه من النار، وغلط من يستحسن مثل هذا الكلام كائنا من كان؟ قيل غلطوا في ذلك لأنهم رأوا أن الراضي بأمر لا يطلب غير ذلك الأمر، فالعبد إذا كان في حال من الأحوال فمن رضاه أن لا يطلب غير تلك الحال، ثم إنهم رأوا أن أقصى المطالب الجنة وأقصى المكاره النار، فقالوا ينبغي أن لا يطلب شيئا ولو أنه الجنة، ولا يكره شيئا ولو أنه النار، فهذا وجه غلطهم. ودخل الضلال عليهم من وجهين، أحدهما ظنهم أن الرضا بكل ما يكون أمر يحبه الله ويرضاه، وأن هذا مما أعظم طرق وأن هذا من أعظم طرق أولياء الله، فجعلوا الرضا بكل حادث وكائن أو بكل حال يكون فيها العبد طريقا إلى الله، فضلوا ضلالا مبينا. والطريق إلى الله إنما هي أن ترضيه بأن تفعل ما يحبه ويرضاه، لا أن ترضى بكل ما يحدث ويكون، فإنه هو لم يأمرك بذلك ولا رضيه لك ولا أحبه، بل هو سبحانه يكره ويسخط ويبغض على أعيان أو أفعال موجودة لا يحصيها إلا هو. وولاية الله موافقته بأن تحب ما يحب وتبغض ما يبغض وتكره ما يكره وتسخط ما يسخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي، فإذا كنت تحب وترضى ما يسخطه ويكرهه كنت عدوه لوليه. وكان كل ذام نال من رضي ما أسخط الله قد نالك. فتدبر هذا فإنه تنبيه على أصل عظيم ضل فيه من طوائف النساك والصوفية والعباد والعامة من لا يحصيهم إلى الله. الوجه الثاني أنهم لم يفرقوا بين الدعاء الذي أمروا به أمر إيجاب وأمر استحباب، وبين الدعاء الذي نهوا عنه أو لم يؤمروا به ولم ينهوا عنه، فإن دعاء العبد لربه ومسألته إياه ثلاثة أنواع. نوع أمر به العبد إما أمر إيجاب وإما أمر استحباب، مثل قوله اهدنا الصراط المستقيم، ومثل دعائه في آخر الصلاة كالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أصحابه فقال إذا قعد أحدكم في التشهد فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فهذا دعاء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يدعوا به في آخر صلاتهم، وقد اتفقت الأمة على أنه مشروع يحبه الله ورسوله ويرضاه، وتنازعوا في وجوبه فأوجبه طاووس وطائفة، وهو قول في مذهب أحمد، والأكثرون قالوا هو مستحب. والأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها أو يعلم أصحابه أن يدعوا بها لا تخرج عن أن تكون واجبة أو مستحبة، وكل واحد من الواجب والمستحب فالله يحبه ويرضاه، ومن فعله رضي الله عنه وأرضاه، فهل يكون من الرضا ترك ما يحبه ويرضاه؟ ونوع من الدعاء ينهى عنه كالاعتداء في الدعاء، مثل أن يسأل الرجل ما لا يصلح له مما هو من خصائص الأنبياء وليس هو بنبي، وربما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، مثل أن يسأل لنفسه الوسيلة التي لا تصلح إلا لعبد من عباده، أو يسأل الله أن يجعله أفضل من أولياء الله حتى يكون أفضل من أبي بكر وعمر، أو يسأل الله أن يجعله بكل شيء عليم أو على كل شيء قدير، أو يرفع عنه كل حجاب يمنعه من مطالعة الغيوب وأمثال ذلك، أو مثل من يدعوه ظنا أنه محتاج إلى عباده وأنهم يبلغون ضره ونفعه فيطلب منه ذلك الفعل، ويذكر أنه إذا لم يفعله حصل له ضير من الخلق. فهذا ونحوه جهل بالله واعتداء في الدعاء، وإن وقع في نحو ذلك طائفة من الشيوخ. ومثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، فيظن أن الله قد يفعل الشيء مختارا وقد يفعله مكرها كالملوك، فيقول اغفر لي إن شئت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. ومثل أن يقصد السجع في الدعاء ويتشهق ويتشدق وأمثال ذلك، فهذه الأدعية ونحوها منهي عنها. ومن الدعاء ما هو مباح كطلب الفضول التي لا معصية فيها. والمقصود أن الرضا الذي هو من طريق الله لا يتضمن ترك واجب ولا ترك مستحب، فالدعاء الذي هو واجب أو مستحب لا يكون تركه من الرضا، كما أن ترك سائر الواجبات لا يكون من الرضا المشروع ولا فعل المحرمات من الرضا المشروع. فقد تبين غلط هؤلاء من جهة ظنهم أن الرضا مشروع بكل مقدور، ومن جهة أنهم لم يميزوا بين الدعاء المشروع إيجابا أو استحبابا، والدعاء غير المشروع. وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لكل أحد من المرسلين والنبيين وجميع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن ذلك لا يخرج عن كونه واجبا أو مستحبا، وطريق أولياء الله التي يسلكونها لا تخرج عن فعل واجبات ومستحبات، إذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مباح لا منفعة فيه في الدين. ثم إنه مما أوقع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار، حتى طلبوا الجنة والاستعادة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا، بل من جهة كون النفس تطلب ذلك، فرأوا أن من الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده، وأن لا يكون لأحدهم إرادة أصلا، بل يكون مطلوبه الجريان تحت القدر كائنا من كان. وهذا هو الذي أدخل كثيرا منهم في الرهبانية والخروج عن الشريعة، حتى تركوا من الأكل والشرب واللباس والنكاح ما يحتاجون إليه وما لا تتم مصلحة دينهم إلا به، فإنهم رأوا العامة تعد هذه الأمور عبادة بحكم الطبع والهوى والعادة. ومعلوم أن الأفعال التي تقع على هذا الوجه لا تكون عبادة ولا طاعة ولا قربة، فرأى أولئك أن الطريق إلى الله ترك هذه الأمور لأنها من الطبيعيات والعادات، فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أوقعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهات ومحرمات. وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق إلى الله، طريق المفرطين الذين فعلوا هذه الأمور المحتاج إليها على غير وجه العبادة والقربة إلى الله، وطريق المعتدين الذين تركوا هذه الأفعال، بل المشروع أن تفعل بنية التقرب إلى الله وأن يشكر الله. قال الله تعالى كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله، فأمر بالأكل والشكر، فمن أكل ولم يشكر كان مذموما، ولم يأكل ولم يشكر كان مذموما. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة ترفعها في امرأتك. وفي الصحيح أيضا أنه إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة، فكذلك الأدعية هب أن من الناس من يسأل الله جلب المنفعة له ودفع المضرة عنه طبعا وعادة لا شرعا وعبادة، فليس من المشروع لي أن أدعو الدعاء مطلقا لأجل تقصير هذا وتفريطه، بل أفعله أنا شرعا وعبادة. ثم أعلم أن الذي يفعله شرعا وعبادة إنما يسعى في مصلحة نفسه وطلب حظوظه المحمودة، فهو يطلب مصلحة دنياه وآخرته، فبخلاف الذي يفعله طبعا فإنه إنما يطلب مصلحة دنياه فقط، كما قال تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وحينئذ فطالب الجنة والمستعيد من النار إنما يطلب حسنة الآخرة فهو محمود. ومما يبين الأمر في ذلك أن يرد قول هؤلاء بأن العبد لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يحج ولا يجاهد ولا يفعل شيئا من الخير، فإن ذلك إنما فائدته حصول الثواب ودفع العقاب. فإذا كان هو لا يطلب حصول الثواب الذي هو الجنة ولا دفع العقاب الذي هو النار، فلا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، ويقول أنا راض بكل ما يفعله بي، وإن كفرت وفسقت وعصيت، بل يقول أنا أكفر وأفسق وأعصي حتى يعاقبني وأرضى بعقابه فأنال درجة الرضا بقضائه. وهذا قول من هو أجهر الخلق وأحمقهم وأضلهم وأكثرهم. أما جهله وحمقه فلأن الرضا بذلك ممتنع متعذر، ولأن ذلك مستلزم للجمع بين النقيضين. وأما كفره فلأنه مستلزم لتعطيل دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه. ولا ريب أن ملاحظة القضاء والقدر أوقعت كثيرا من أهل الإرادة من المتصوفة في أن تركوا من المأمور وفعلوا من المحظور ما صاروا به إما ناقصين محرومين، وإما عاصين، وإما فاسقين، وإما كافرين. وقد رأيت من ذلك ألوانا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهؤلاء المعتزل والمعتزلة ونحوهم من القدرية في طرفي نقيض. هؤلاء يلاحظون القدر ويعرضون عن الأمر، وأولئك يلاحظون الأمر ويعرضون عن القدر. والطائفتان تظن أن ملاحظة الأمر والقدر متعذر، كما أن طائفة تجعل ذلك مخالفا للحكمة والعدل. وهذه الأصناف الثلاثة التي هي القدرية المجوسية والقدرية المشركية والقدرية الإبليسية، وقد بسطنا الكلام على هذه الفرق في غير هذا الموضع. وأكثر ما يبتلى به السالكون أهل الإرادة والعامة في هذا الزمان هي القدرية المشركية، فيشهدون القدر ويعرضون عن الأمر، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. وإنما المشروع العكس، وهو أن يكون عند الطاعة يستعين الله عليها قبل الفعل ويشكره عليها بعد الفعل، ويجتهد أن لا يعصي، فإذا أذنب وعصى بادر إلى التوبة والاستغفار، كما في الحديث: سيد الاستغفار أن يقول العبد: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي. وكما في الحديث الصحيح الإلهي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن هذا الباب دخل قوم من أهل الإرادة في ترك الدعاء، وآخرون جعلوا التوكل والمحبة ونحو ذلك من مقامات العامة، وأمثال هذه الأغاليط التي قد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع وبينا الفرق بين الصواب والخطأ في ذلك. ولهذا وأمثاله يوجد في كلام أئمة هؤلاء المشايخ الوصية باتباع العلم والشريعة، كقول سهل بن عبد الله التستري رحمه الله: العمل بالاقتداء عيش النفس، والعمل بالاقتداء عذاب على النفس. وقال: كل وجد لا يشهد له الكتاب والسنة فهو باطل. وقال الجنيد ابن محمد: من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الشأن، لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال أحمد بن أبي الحواري: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.